الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر، الظاهر والباطن، الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت وما أعطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، ولم يشارك في الإلهية، ولم يظاهر في الوحدانية، فالتي الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة في هيبته، وعنت الوجوه في خشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواتبا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمد يصعد أوله ولا يفد آخره. اللهم لك الحمد حمد وضع لك السماء وكان فيها، وتسبح لك الأرض ومن عليها. اللهم لك الحمد حمدا سرمدا أبدا لا انقطاع له ولا نفاد، ولك ينبغي وإليك ينتهي. اللهم لك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى، إلى ما تحب ربنا وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره، للرحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلفك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق الحد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، وعلى آله كذلك، والحمد لله على ذلك. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه، واجزل ثوابه وأفرج حجته وأظهر ملته وأضئ نوره، وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تبر به عينه، وأعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعود وأقول كما في معظم الخطب أن الله سبحانه وتعالى قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ونحن نستكتف الخطاب والخطبة والجميع عادة بحمد الله والثناء عليه وتسبيحه وذكره وتنزيهه وتكديسه وتعظيمه، ثم نثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما جاء به الرسول. ولا بد لنا هذا ارتباط كبير، أن يكون له ارتباط كبير بواقعنا. عندما نثني على الله ذلك منبعه حقائق، حقائق ملموسة، يعني أن نشعر بهذه العظمة وهذه القدرة في حياتنا، أن ندركها في تصرفاتنا، في يومياتنا، في صباحنا، في مسائنا. إذا كنا لا نشعر بهذه القدرة، إذا كنا لا نشعر بهذه العظمة والسيطرة، فالحمد والثناء على من؟ ابنه. لا بد إذا مدحت أو أثنيت ولله المثل الأعلى على شخص لا بد أن يكون المدح والثناء مبني على شيء تلمسه في حياتك وفي أمورك. أما إذا كان هكذا مدح وثناء بدون ما يكون له أساس فهو لابد. لا تصير واحد خاطئ في الشارع وجدت وكيف يقول له أنت العظيم أنت الكبير أنت الباهر ما حد ساعدك أنت كذا إلى آخره، هو يضحك عليك والناس يضحكوا عليك وأنت ترجع تضحك على نفسك. لابد أن يكون هناك شيء بينك وبينه، إذا أحسن إليك، إذا أعطاك، إذا نفعك، إذا أفادك، إذا كفاك من مشاكل، كفاك من مصائب، تحمل عنك واجبات، تحمل عنك عن حقوق. بعد إذا لقيته ولو بعد فترة تقول له والله أنت إنسان عظيم، أنت إنسان فاضل، أنت إنسان كويس، كنت أخي ربما أخي لم تلده أمك، هو هيتجمل منك ولا تجمل من نفسك ولا اللي يسمعوك يقولوا صح. طيب بالنسبة للحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، ناس سبحانه هو مبني على معرفة وعلى استيعاب. عندما نثني عليه، عندما نؤذن، عندما نجيب، هو كله حمد وثناء، حتى الأداء والإجابة والتكبير والتسبيح والصلاة كلها بما يتعلق بالذكر هو حمد وثناء لله. طيب هل نشعر مقابل ماذا؟ متى لنا؟ ماذا أعطانا الله؟ الحكي مش نظريات، كلنا خلق الله كلكم كل حق الله نظري بالله. بينما أنا أشعر بفلان والموظف والمسؤول والوالد والشيخ والضابط الذي يدل كل شيء، وهذا بس باللسان، هذا مش معنى ولا لقيمة. الشعور القلبي، الشعور والإحساس القلبي الداخلي، ماذا أعطاني ربي؟ نفكر نجلس لحظات نتأمل بصدق، هل نشعر بالفعل أن الله أعطانا وأنه هو الذي يعطينا، وأن لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمع الإنس والجن وأولهم وآخرهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك؟ فتشعر أن المسألة أولا وآخرا هي بيد الله، ولذلك هو الحي القيوم القيوم الذي بيده قيام السماوات والأرض وبيده قيام كل شيء، حيوان، جماد، إنسان، نبات، جن وإنس وملائكة، لا يدور، لا يوجد، لا يستمر إلا بإرادة الله وبإمداد الله له. أنا أقصد في هذا لابد من الاستيعاب. ذاتنا نقول الحمد لله، الشكر لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لا بد أن تشعر أن هذا أجل القليل القليل القليل فيما أعطاني الله من هذا الذي أنا فيه. وإحنا تكلمنا مع هذا الإنسان فيه حتى لو كانت حالته المادية متعبة، لكن هو في خير وفي نعمة وبيطى وبيسير ويجي وبيأكل ويرقص وبيعطيه وأولاد وزوجه وأولاد، هذه كلها نعم ولا مش نعم؟ هذه كلها نعم. إذا لابد أن يكون هناك الشعور بهذا. ونقول ونثني أيضا والرحمة عن الرسول والرحمة للعالمين ظهوره، كشفت لنا هذا. لابد أن نستوعب رحمة الرسول عندما ظهر في الأمة في العرب بين الخلق بين الناس، أي مظهر الرحمة لما شاتنيش كله من جديد. يعني لابد أن نستوعب أين مظهر رحمة رسول الله. صح الصلاة رحمة والصيام رحمة وهذه كلها رحمة، لكن أنا أشتي ألمس الرحمة، أشتي أمسكها، أعرف أنني بينعيش في رحمة. لأن إحنا بنقول صلي عليه وهذا أقل القليل، لأنه رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف رحيم. صح الصلاة الصيام العبادات الشعائر نعم، لكن أين الرحمة التي يعيش أنا؟ هي في التعاليم. لا بد من نستوعب هذا، هي في التعاليم، في المبادئ، في الأخلاق، في القيم. عندما يفرض الزكاة، عندما يفوز التعاون، عندما يفوز التكافل، عندما يفوز التكاتف، عندما يفرض الحب بين المسلمين، عندما يكون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحب الواحد، عندما يأتي بالقرآن الكريم من الله ويقول وتعاونوا على البر والتقوى، هذا يعني بيتحكك في واقعنا. عندما يقول لا يصح أن يبيت جارك وهو جائع إلى جانبك وأنت تعلم، عندما يقول إذا طبخت مرق فلا بد أن لحما فلا بد أن تعطيه من المرق لأنه كيف يجون من عندك لحم وهو ما بيش عند اللحم ولا عند جهالة، عندما الشريفات هلك فللجهالة يخرجوا بينهم بين الآخرين لأنه كيف يأكلوا معهم فأكلوه ما بيش معهم. هذه رحمة، هذه الرحمة، اربط بيننا وهو ما أرسلناك إلا رحمة، وقلنا وللعالمين وهو رحمة للعالمين ظهوره، وبين الحمد والثناء لله بما تلمسه من نعم الله سبحانه وتعالى. وفي واقعنا اليوم، شوف واقعنا اليوم هل يتناسب ويتناسب مع هذا؟ صحنا بألسنتنا نحمد الله ونشكر الله والرسول رحمه وكذا، لكن أين الشعور القلبي والتطبيق العملي تجاه أنفسنا وفي المجتمع؟ الله لا يريد كلام، ما يريد كلام. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما أسهل الكلام يا أخي. المنافق صاحب كلام، والفاسق صاحب كلام، والفاجر صاحب كلام، والمؤمن صاحب كلام، كلهم يتكلموا كلام طيب من حيث الكلام عن الإسلام، عن الرسول، عن الدين، عن كل شيء، عن التعاون، عن التكاتف، عن كل ما تريد. الكلام ما يغبار عليه ما شاء الله، من أحسن العصر هذا الذي في أواخر الزمان من أحسن الأصول كلاما. لا لا، الكلام ما ينفعش. ما هو الذي يميز المؤمن من الفاسق، من الفاجر، من المنافق، من هو الكلام؟ لا، ليس الكلام، وإنما التصديق. التطبيق من ناحية والشعور من ناحية. الشعور، شعور اتجاه ما جاء به الرسول، وشعور اتجاه التعاليم، وشعور اتجاه الدين، وشعور اتجاه الأخلاق والفضائل والمبادئ، وشعور اتجاه نعم الله، وشعور اتجاه ثمرة الله، وشعور اتجاه قدرة الله. هذا هو الذي يميز المؤمن من المنافق. ولذلك لو آمن الإنسان دخل في الإيمان، مجرد ما دخل في الإيمان وشعور بالإيمان كبير جدا، بحيث أدرك هذه المسائل حقيقة ومات بعدها أو قتل، ما بيشفق بينه وبين الموت بين دخوله في الإيمان والموت الثاني بعد ساعة عشر دقائق، لا يكون قد ضرب ركعة، ولا يكون قد حافة، ولا يكون قد دعاه، ولا يكون قد أرشد، ولا يكون قد فعل شيء، ولا قد صام، ولا أمر معروف، ولا نهى عن منكر، ولا قد فعل من هذا كل شيء، لكنه شعر وأدرك هذه الحقيقة إدراكا صحيحا وسليما في قلبه. هذا أين مآله؟ على طول إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة، لأنه بعد ما قال آمنت بالمؤمنين بالرسل قتلوا قوم الذكسع، قالت الملائكة ادخل الجنة، ما قلت عش. لكن عندما تجيب الواحد بتحاكى 4 سنين 10 سنين 20 سنة أثر وهو داعية أو مرشد أو خطيب أو مسؤول أو موظف، مجرد كلام. هذا قال الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا، كبر سخطا، وكبر بغضا، وكبر انتقاما عليكم أن تقولوا ما لا تفعلون. إحنا صرنا على الكلام كلنا، كلنا. الخطيب يخطب في كلام، بعد ما يتم الكلام يقول الله ما اليوم الخطبة حالية وخلاص، انتهى دوره بعد الكلام، انتهى دوره في الكلام وبس، ما عادش لا تطبيقات ولا أعمال ولا تصرفات ولا سلوكيات ولا ولا، انتهى دوره في الكلام. والمستمع يسمع الخطبة يقوم له عند الخطيب بعد الخطبة يقول له ما شاء الله أحسن الله إليكم اليوم الخطبة الدائرة، انتهى دوره في الكلام. هذا أدى دورة الكلام وهذا أدى دورة الكلام، ولذلك ما فيش فوائد لا من خطبة ولا من استماع ولا من إرشاد ولا من وعظ، لأنه بينتهي الموضوع عند ماذا؟ عند الكلام. بينما لو كان الجميع يعرف أن المسألة أولا وأخيرا يجب أن يكون فيها عمل ويجب أن يكون فيها شعور داخل في القلب وفي الباطن. الخطيب يلاحظ ألف مليون مرة عندما يتكلم بكلام فيسأله الله عن هل طبق هذا الكلام، يبقى خايف، يبقى خايف. كيف لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. لا، إذا لا تحاكم كلام لابد أن يطبق أولا. ومعلم الناس بسيرته قبل معلمهم بلسانه، يجب أن يكون أولا هو ملتزم، ثانيا المستمع عندما يسمع يعرف أنه ماذا الذي سمعت صار حجة عليه، ما يش مشكلة لا يقول الخطيب أحسن الله إليكم ما شاء الله ما اليوم ما هوش بحاجة هذا الكلام، والمسألة قبول عند الله، إن قبلها ما ينفعش الكلام وإن ما قبلها إن شاء الله فأيضا ما ينفعش الكلام. لكن يفضل المستمع يقول والله ماذا استفدت اليوم، ماذا استفدت اليوم، ما أعدل سلوكي، ما أعدل شعوري، ما أعدل تصرفي، ما أعدل في حياتي وأيامي. وهذا الذي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم المهتدون. محط التكليف يا إخوة، نحن نتكلم عن التكليف ونتكلم عن الشريعة ونتكلم عن الرسالة ونتكلم كله تكليف، تكليف علينا. هل نشعر بالتكليف؟ هل نشعر معنى تكليف؟ نحن مكلفون يعني ملزمون، ألسنا ما سلطة واحد؟ أقول للجميع وأقول للخطباء وغير الخطباء وأقول حتى للمسؤولين والكل، ما سلطة واحد يقول أنا غير ملتزم بالدستور، لا يكلفني الدستور شيء ولست مهتم بالدستور، لا مواطن يصطيد هكذا يتحاكى هكذا ولا مسؤول يصطيد هكذا. ما سلطة واحد يقول أنا غير ملتزم بالقانون ولا أستوم مهتما بالقانون ولا أبالي بالقانون، لا مواطن يصطيد هكذا ولا مسؤول أيضا يصطيد هكذا، لأنه يعتبر أنه تكليف أمام الدستور وأمام القانون لتنتظم الحياة وتنتظم المسيرة وينتظم الناس ويصبر أمورهم، لا بد من أمر تنبطهم، ما ينتج أمة وناس وشعب بغير دستور وبغير قانون. فهذا هو التكليف كمواطنين أمام الدولة أمام أنفسنا، الدولة هي الشعب والمسؤولين. لا بد ما نقول نعم نحن مقرون بالدستور وبالقانون وبهذه الأشياء كلها، عظيم. إذن ما هو التكليف أمام الله أمام الشريعة؟ ما هو، ما هو التكليف؟ لو ما جيت تفسر ما هو التكليف في نفوسنا في تصرفاتنا في أعمالنا في قلوبنا في شعورنا، ما مش تكليف. تفاعلنا مع الدين مع كل هذه المسائل التي نسمعها لا نشعر أنها تكليف، ولذلك لا نتخلف بها، نشعر بالكلفة لأننا مسؤولون أمام هذه الأوامر الإلهية وأمام هذه النواهي الإلهية. أين الشعور القلبي تجاهها؟ أين التفاعل معها؟ أين الإدراك لها؟ أين الإدراك بعظمة وسلطة وقدرة المشرع الذي هو الإله الخالق حتى تقول أنا مكلف في هذه المسائل وفي هذه القضايا وفي هذه الأمور؟ لا بد أن يكون بيني وبينها أخذ وعطاء، هذه الأوامر والنواهي أي حين نفكر في هذا وتصرف. ولذلك حتى الشعائر التي بالهدوء نمارسها ونسويها كالصلاة والصيام لو ترجع إلى الحقيقة، ولذلك الواحد يجب أن يعرف قبل ما يفشل لها الغطاء ويرجع يعرف بعدها يعرف ذاهن أحسن. لو يجي يشوف هذه الشعائر التي يمارسها صدقا، هل يمارسها بحكم هذه المعرفة والشعور القلبي بالعظمة الإلهية ورحمة الرسول وعظمة الإسلام والدين، أو لا بحكم العادات والتقاليد وأنه قد تعود على الصلاة؟ ولذلك الذي يشك ما يتعودش على الصلاة يجي الثلاثين ما يصليش، وهو في مجتمع إسلامي لا مش متعود، بس هي قضية التعود. بينما الآخر الذي يتعوده صغيري بيقوم في الثلاثين وهو متعود على الصلاة، أما في التطبيق العملي ما مش فرق بين المصلي وغير المصلي، هذا بيكذب وهذا بيكذب، هذا بيرتشي وهذا بيرتشي، حتى بيقعد قاضي بيرتشي، مش إلا بس مصلي عادي، علامة وبعمامة ومصبحة ومسواك وكذا، وتجده أيضا بيمارس هذه المسائل، لماذا؟ لأن قضية الصلاة ليست أكثر من ماذا؟ من عادة التقاليد، ما هي الشعور؟ لو بالشعور داخل أن الصلاة تحدث أثر، أن العبادة تحدث أثر، أن الصيام يحدث أثر، أن الشعور بالله سبحانه وتعالى وقدرة الله وعظمة الله وسيطرة الله على هذا الكون أحدثت شيئا في قلبي فخلتني أشعر بالتكليف والمسؤولية، لأن التكليف معناها مسؤولية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليش ظلوم جهول؟ ما إيش ظلوم جهول؟ له بيقوم بحق التكليف هذا، له بيقوم بحق المسؤولية هذه، ليس ظلوما جهولا لأنه أدى الواجب. وما بيبقى ظلوم جهول إلا أنه لا يقوم تجاه هذه المبادئ والأخلاق والقيم والمثل والأوامر والنواهي بما يجب، وهي مسؤولية. إن عرضنا الأمانة، أيش الأمانة؟ إن عرضنا المسؤولية، مسؤولية كل ما في كل شيء تتصرف معه أو تحتك به أو يكون له علاقة معه، كل شيء في الحياة الدنيا، لأن كل الحياة الدنيا مبنية على الابتلاء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى المرأة، حتى الأب، حتى الابن، حتى الموظف العادي، حتى الإنسان الذي في الشارع هو راعي عن ما تحت يده وعن علاقاته. إذا ما هوش تحت يده فهو علاقات مع الآخرين، ما بيش واحد ما بيش معه علاقات، كل واحد له علاقات مع الآخرين الذين هم من نفس الصنف. كيف علاقات هذا؟ هل هي مبنية على مسؤولية ولا مبنية على شهوة وهوى ورغبة؟ فإن كانت مبنية على مسؤولية فليس ظلوما جهولا لأنه أدى حق هذه العلاقة، وإن كانت مبنية على رغبة وهوى وشهوة وميل ولذائذ وما شابه ذلك، أليس هذا ظلم جهول؟ لماذا؟ لأنه حمل نفسه، حمل نفسي يوم الحساب، يوم الموت، يوم العذاب، يوم السؤال، يوم الحشر، يوم النشور، ألم يكن ظلم نفسه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ليش أنا من الظالمين؟ لأني لم أعطي نفسي حقها فيما يجب أن أخلصها من المسؤولية بين يديك يا رب العالمين، فأنا قد ظلمت نفسي بعدم اتباع الحق واتباع الهدى واتباع الصواب، وملت إلى الهوى وملت إلى النفس الأمارة بالسوء وملت إلى الشهوات وإلى الرغبات وإلى الفلوس وإلى العلاقات وإلى الوجاهات، ونسيت هذا كله، وأنا الآن من بين يديك من ينقذني؟ يا إلهي إن أنا قد ظلمت نفسي. ولهذا بيقول يونس صلوات الله عليه سبحانك إني كنت من الظالمين. وهؤلاء الذين دخلوا الجنة وقد أخذ الله سبحانه وتعالى كل ما فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حبكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرب قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. مع أنه حقهم الجنة، الجنة في حقهم ملكهم، لكن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ما بيش صفقة، ما بيش تعاون، ما بيش تكافل، ما بيش تكاتف، ما بيش رحمة بالناس، مع أنه حق، ما سامش اقصبوه ولا سرقوه ولا شلوه ولا نهبوه ولا سيطروا عليه ولا بصدوا عليه ولا حق أرامل ولا مساكين ولا ضعفاء ولا محتاجين ولا فقراء ولا حقهم ورث من أبوهم. لكن قالوا ما عن اكتش الصدقة الذي بيتهابونه، اتهمهم الله سبحانه وتعالى اختبار بأنها أرسل عليها البرد القارس فحرقت، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هيا طيب، بموجب القرآن الكريم احنا كلنا ظلام الداعين ولا ماشي؟ أي تصرف خطأ، أي تصرف لا يصح، أي تصرف يوجب على الإنسان مسؤولية بين يدي الله، ظلم على النفس التي بين جنبيك، وعدم إعطاء الأمانة التي عندك والنفس التي عندك والروح حقها في وجوب الخلوص بين يدي الله في يوم الحساب. أي اتباع من الهوى، أي نظرة، أي مال، أي علاقة، أي وجاهة، أي يمين، أي غيبة، أي نميمة، أي حسد، أي حقد، أي كبر، أي إهمال، كم هذه المسائل هي ظلم عليك. ولذلك من أحسن الاستغفار وأفضل الاستغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن ما أسمع إحنا نقول الآخرين المسؤولين ظلموا والكذا ظلموا والآخرين ظلموا والأغنياء ظلموا والمتجددين ظلموا، لا ما بيش ماشي، لأن الواقع بيبين إنه ما بيلتزموش لا بقانون ولا بدستور، نعم، لكن وإحنا أيضا ظلمنا، كل واحد هو ظالم على مستوى الذي هو فيه، يكسر في البيت كيفه، عن ما تحت يده، عن علاقاته، عن نفسه التي بين جنبه حتى لما في معها أحد. هل بيتصرف على الحق المبين وعلى الصراط المستقيم، ولا بيتصرف بما يوبق بين يدي الله، بما يحمل المسؤولية بين يدي الله، بما يحمله وقوف بين يدي الله؟ كيف أهملت؟ كيف لم تتصرف؟ كيف لم تستخدم عقلك؟ كيف لم تستخدم المبادئ والأخلاق والقيم؟ كيف لم تتبع الهدى؟ كيف لم تتبع الصراط المستقيم؟ كيف لم تتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا لم يكن الإنسان كذلك، أليس هذا ظالم لنفسه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا عندما نأتي نشوف واقعنا اليوم وأمورنا اليوم، فهي لا تتوافد مع الحمد والثناء على الله الذي بدأنا بهذا الكلام، لأن واقعنا سيء جدا قوي. فعلامة تحمد، صدق أقولها علامة تحمد، بس عندما نستوعب، عندما نشوف واقعنا اليوم والتعب الذي الناس فيه والفقر والجوع والإحباط واليأس والجنود، هذا واقع المجتمع اليوم. عندما تجي تصلي على رسول الله وتقول رحمة للعالمين، على وين الرحمة؟ يا أخي النصارى أحسن، اليهود أحسن، الأمم الثانية أمريكا اللاتينية كلها أحسن. ما نقول سير بريطانيا، سير أمريكا اللاتينية هم من العالم الثالث، لكن أوضاعهم أحسن وأفضل. فعلى ما تحمد وكيف وما هو السبب؟ السبب أننا لم نعرف الإسلام حتى المعرفة، ولم نشعر به، ولم نطبقه. لكن عندما تجي تطبق، الله لا يريد فرض المسائل عليك، هو سيفرضها عليك في الجنة، سيعطيك المسائل بدون تكليف، سيعطيك النتائج بدون تكليف، سيعطيك الراحة بدون تكليف، سيعطيك السعادة بدون تكليف، سيعطيك الخير بدون تكليف. ما عادش تكليف، خلاص. في نتيجة، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، تكون النتائج خلاص وصل، والناس بيجوا كلهم سعداء في خير، في القصور، في الأنهار، في إلى آخره. ما عادش تكليف ولا شيء. لكن في الدنيا هو لا يريد أن يفرضه عليك فرضا، يقصد الناس كلهم أنهم يكونوا كلهم أغنياء، كلهم ميسورين، كلهم أصحاب أخلاق، كلهم أصحاب قيم، كلهم أصحاب مبادئ، لأن عاد ثمرة الرسل والأنبياء. ويشتي التكليف، يشتي يشوف المعرفة عبد التكليف الذي أنزله عليه. ولذلك عندما تشوف وضعنا وأمورنا، تجد أننا لم نطبق التكاليف، لم نطبق المبادئ، لم نطبق الأخلاق والقيم، لم نطبق مفهوم الرسالة الإسلامية، لم نطبق ولم نستوعب ولم نشعر. إذا واجعنا وضعنا مش هو الله ولا هو الرسول. أما الله فقد أنزل قرآنا وجاء أرسل رسولا وأعطى تعاليم ونصف في آيات، والرسول عمل وجاهد وضحى من أجل أن الناس يسعدوا، من أن الناس يبقوا في خير في سعادة. وقلت لكم ماذا قال عن الجيران وعن الأكل وعن الصدق وعن وما شكلش. لكن عندما تأتي، ولذلك هو رحمة، شرعه رحمة، مبادئه رحمة، أخلاقه رحمة، ديمه رحمة، دعوته رحمة، والله سبحانه وتعالى أعطى ولم يمنع، وما وكل نعطي من عطاء ربك، قال سبحانه وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا، يعطي للكل. لكن عندما يأتي للكل ونزقم كل بيدي وخلي لي وامنع ديه، هذا الله ولا أنا؟ ما أدخم غني إلا بما جاع به فقير. أدخم ما قلتش ما أكل، لأنه يأكل حقه، لكن حال ما يأكله ما يبشم، وظلت فيها بشم والكل مش ولا بس الأكل. بس تقيس على هذا، من حقه أن يكل مثلا مئات الآلاف، إذا وقعت مليارات هي المليارات مش حقه، هي حق الفقراء. هو من حقه يقع مئات الآلاف، الطبيعي كفرد في المجتمع كمواطن كلهم يقعوا بحكم النص الإلهي أن يكون كلهم يزورون بالمستوى المتوسط. فإذا واحد طلع من المتوسط مطلع قوي، هذا ما بش مبرر لا أخلاقي ولا ديني ولا قرآني ولا نص ولا دين. ولا محمد بن عبد الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن واحد يكنز الثروة حتى ما عاد يدرش كم هي، فإذا فعل هكذا فهذا يقين أن هناك احتكار، أن هناك استغلال، أن هناك غش، أن هناك أخذ لأموال الآخرين، أن هناك فساد، أن هناك رشاوي، أن هناك كم من مسائل التي جعلت هذا الثروة تتكاثر. فعندما تتكاثر هذا الثروة ما نتيجتها؟ فقر في الجانب الآخر. ما أدخم غني إلا بما جاء به فقير. طيب هذه هي الرسالة، هذه هي الرحمة، هذا العطاء من الله، فإذا احنا في هذا الواقع الذي احنا فيه ما هو السبب؟ السبب ان احنا لم نستوعب الإسلام ولم نستوعب الدين ولم نشعر بالإسلام ولم نشعر بعطاء الله سبحانه وتعالى ولم نتفاعل معه. إذا نعم الله يستحق الحمد ويستحق الثناء والرسول هو رحمة للعالمين ويستحق الصلاة عليه والدعاء له، لكن يجب ان احنا نشعر ان الخلل من عندنا، أن الخلل من قلوبنا، أن الخلل من فهمنا وإدراكنا واستيعابنا. وإذا قد الواحد مننا اشتهي التيان قد اشتهي التيان يبقى متين من أجل من بين يدي لا يوم القيامة، يبقى مسألة مكسورة يعني بس يصلي ولا ما إذا فيه لقنتين ولا يشتري مسوال ولا ما عاد يخرج بطل البنطلون وشيء من هذا وقعدتين هنا، وتبقى كل مسائله وتصرفاته وأعماله في الغيبة في النميمة في الكذب في الأيمان في حقوق الآخرين فيما أخذ من الآخرين في علاقاته في كل شيء، وضحك العادة هذا ليس تدين. نعم هذا تدين اليهود لأنه مظهر بس، ولكن تشوفهم تلفزيونات الأحبار عندما يجوا مظاهرهم مظاهر متدين وعمائم والكل مع أحبار اليهود. نعم هذا تدين اليهود، نعم هذا تدين القساوسة. إحنا إذا فعلنا هكذا فنحن نشاركهم في نفس التدين، لتتبعون سنن من قبلكم كما قال الرسول حتى في هذه المسألة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذا هذا التدين ليس تدين في الواقع، التدين الحقيقي أسال قدر حال المكني مش في مشكلة، لا البس شيء الثوب والكلام فاليوم بطرون ما يشكصوا ولو بلازي، لكن كيف أعمالي، كيف أخلاقي، كيف مبادئي، كيف قيمي، كيف تعاوني، كيف شعوري بالآخرين، كيف رحمتي للآخرين، كيف إدراكي، كيف امتناعي عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شهادة الزور، عن الأيمان الفاجرة، كيف صلة الأرحام، كيف العطف على اليتامى والمساكين، كيف الشعور بواقع المسلمين ومن لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم، هذا الدين. قل بس ما اشتهيت، وحلو كيف ما اشتهيت، وخطا كيف ما اشتهيت، هذا الدين اللي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولذلك قريشي ما وقفت ضد الصلاه، ما كان في ناس قبل الرسول يصلوا، وبالناس على الحنيفيه الابراهيميه قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم تقف قريش ضدهم ولم تكافلهم ولم تقف يعني تحد من ميولهم ولا من صلاتهم ولا من تنسكهم ولا شيء. حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان في غار حراء يتحنث ويتعبد الله قبل ما يرسل ما كانت قريش تعترض عليه، بل سلموا له بأن يضع الحجر الأسود في مكانه لما اختلفوا وسموه بالصادق الأمين، ما بشيء اعتراض لأنه لم يتدخل في علاقات المجتمع. لكن لما جاءت الرسالة قبل ما يقول لهم صلوا، قبل ما يقول صوموا، قال لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنتم سواتي جميعا أمام المسيطر الخالق الواحد. قال المترفون وأصحاب النفوذ لا نحن السواسية والله ما وقعت، ومن هنا جاء الخلاف. لابد أن يكون فيه ناس فوق وناس تحت. الرسول قال ما بيش ناس فوق وناس تحت، كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. قالوا ماشي ما قال لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولو كان عبدا حبشيا إن الله أعد الجنة لمن أطاعه، ولو كان عبدا حبشيا وأعد النار لمن عصاه، ولو كان سيدا قرشيا. قالوا ماشي يبر صلي ما بش مانع، صوم ما بش مانع، كفي دقناك وعمل لك نظهر وسيمة ما بش مانع، لكن تتدخل في هذه الأمور. قال المتنفذون والنافذون، وقال الملأ لا يمكن. إذن هذه مغالطة عندما نسين نفسر الدين إنه قضية مسجد وقضية صلاة. نعم الصلاة مهمة، إحنا جينا نصلي ما جينا نفعل، ما يقعدين إلا بصلاة، لكن مشوا كل الدين، ما يجي الصلاة كل الدين، هذه مظاهر للدين وهي أساسية وضرورية ولا بد منها، لكن عاد باقي أشياء في المجتمع وفي النفس لا بد منها وهي المبادئ والأخلاق والقيم وطريقة التعامل في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان الذي قصر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين ومن والاه. خلاص فالموضوع أنه قال الله سبحانه وتعالى في قضية التكليف والابتداء والمبادئ والأخلاق والقيم وإلى آخره يبين لنا المسألة كيف يجب أن نتعامل معها. بدون هذه لا يمكن يا أخوان، سيكون فهمنا للدين قاصر وغير صحيح. وإذا جئنا يوم القيامة ونحن لم نفهم الدين الفهم الصحيح، معنى ذلك أننا مسؤولون وموقوفون. وقفوهم إنهم مسؤولون، مش في حساب يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك بنفسك كفى، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان يا إخوة، كل إنسان، النص كل إنسان، ما يخرج ولا واحد، كل إنسان مهما كان في سن ضعيف في الدنيا ولا قوي، ما كان في سن ثالث ولا إنسان معلش، ما دام قدها الله في الدنيا فمعنى ذلك أنه يتحمل مسؤولية تجاه هذه الحياة التي هو موجود فيها. لا يستقل أحد نفسه في الدنيا وتزعم أنك الجن صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كل البشر سواسية، كل البشر سواء فيما أوجدهم الله وفضلهم. ولقد فضلنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بني آدم مش بني فلان، بني آدم يعني إحنا من الجبل كلنا، كل البشر، كل الناس. إذا هذه وقفوهم إنهم مسؤولون. فعندما لا يفهم الدين يجي يوم القيامة وهو لم يستوعب الدين وتصرف تصرفات أخرى، لا ستكون مسؤولية. ولذلك نقول اليهود متدينون، ما جاي إسرائيل إلا الدين حقهم، مش هم موعدين في كتبهم إسرائيل من البر إلى البحر إلى البحر، دولة دينية تماما. إذا ما هو الدافع للهيكل والبقاء؟ أليس هو الدين والاهتزاز بالدين حقهم؟ أمريكا دولة دينية، لذلك لا يمكن يأتي واحد غير متدين في الحكم حقهم، لابد أن يكون بشروط معينة ويكون علاقة الكنيسة ويكون يعني من البروتستانت ويكون بشروط دينية. نعم فرنسا ليست دولة دينية، لكن الدول الكبرى هذه دول دينية، فهم متدينون، فهم متدينون لا شك. لكن هل هو الفهم الصحيح للدين اليهودي؟ وهل هو الفهم الصحيح للدين المسيحي؟ لا، لا، لم يفهموا في هذه الأجيال المتأخرة. نعم أصحاب موسى صلوات الله عليه فهموا الدين اليهودي سواء سواء، وقال الله أنهم من أهل الجنة كموسى. أصحاب عيسى صلوات الله عليه فهموا المسيحي سواء سواء، وقال الله أنهم من أصحاب عيسى في الجنة كعيسى. لكن عندما جاءوا الأمم المتأخرة ولم يفهموا الدين، الله سبحانه وتعالى وصفهم يا أيها الذين أوتوا الكتاب لا تقولوا ثلاثة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. كم آية تبين لهم عدد المشركين. إحنا إذا قبلنا نحصر الدين في هذه المسائل وهذه القضايا وهذه ما بنفهم شيء، لأن الدين هو أساسه. وإحنا في الواقع الذي بيجوز يصلوا والذي بيصلوا سواء في الجمعة أو في بقية الأيام في غير الجمعة، هم لا يأتون للصلاة إلا هم يطلبون المغفرة من الله، مثل المثل القائل وما مصلي إلا طالب مغفرة. طيب بس وكيف يفهم في أن يستوعب ويحصل على هذه المغفرة؟ إذا كان مش داري كيف يحصل عليها، إذا مش داري كيف يأخذها، إذا لن يصل إليها، لأن مسائل مشي بالنية بس، ليست القضية قضية نية، ليست القضية قضية رغبة، لا، القضية قضية أن تصيب الحقيقة وأن تلتزم بالحقيقة. أما كم الواحد يتمنى أن يقع للملايين، بتقع للملايين؟ ما تقعش. كم بيتمنى المريض أنه يشفى ويقمر في بقعته يشتي يتباخر، بيتباخر؟ ما يتباخرش. إذا القضية مش نية، وليست القضية قضية رغبة، إنما القضية قضية فهم وإدراك وإصابة الحقيقة. لأنه إذا كنت أفهم وأدرك وأصيب غير الحقيقة، فصدقني اليهود متدينين والمسيحيين متدينين. وإحنا إذا حصرنا الدين في جانب معين أو زاوية معينة ولم نفهم حقيقة الدين، ففي هذه الحالة سوف لا نفهم الدين ونكون قد أخطأنا الطريق. وفي هذه الحالة وفي هذا الوقت يقول الله وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لكي نفهم الدين، وبهذا أختم، لكي نفهم الدين ولكي ندرك ولكي نأمن، يقول الله لابد أن يكون عندك أيها المسلم أيها المؤمن مثل ما عندك رجاء بدخول الجنة وطمع في دخول الجنة وأمل في دخول الجنة، لابد أن يكون عندك خوف، خوف من النار، خوف من الجحيم، خوف من يوم القيامة، خوف من الحساب، خوف من المسؤولية، خوف من العرض. لابد. كيف تخاف من الناس في الدنيا وتخاف من فوات المصالح وتخاف من فوات العلاقات وتخاف وتخاف وتصرف بناء على هذا الخوف في الدنيا وأنت لا تخاف من الله، وأنت لست مبالي لا بحساب ولا بغيره، وأنت لست مهتم لا بنقاش ولا بعرض ولا بنار. إذا من أنت تدخل الجنة على تيصل المقلفة ده ما يمكن. لا بد أن يكون هناك حتى تتفاعل مع التكليف، حتى تتفاعل مع المبادئ، حتى تتفاعل مع القيم والمثل، لا بد أن يكون بجانب الرجاء خوف. لا رجاء يخليك ما تباليش، ولا خوف يخليك تقنط وتيأس. لا بد ما تجمع بين الخوف وبين الرجاء. وفي هذه الحالة أقول نعم كلنا بنفكر نحن من أهل الجنة، لكني أسأل نفسي وإياكم، هل مرت لحظات وإحنا خايفين من الله قوي قوي صدق؟ خوف صدق يمنعك عن عمل الحرام، عن أخذ الباطل، عن أخذ المال الذي بغير حق، عن القول بغير حق، عن الغيبة، عن الكذب، عن الرشوة، عن شهادة الزور، عن الظلم، عن الطغيان، عن الاستبداد، ولو حتى في البيت. هل مرت علينا لحظات في هذا؟ فإذا ما مرتش فأين الخوف من الله؟ بينما الله يقول ولمن خاف، آيات يتكلم من الخوف، هو صاحب الشاء، مش احنا صاحب الشاء، مش لا قد قلنا فلان للجنة نقدوا للجنة، ما درانا، ما نحكمش على الله، ما يحكمش. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ما عاد بالك انك تزكي واحد ثاني، فلان للجنة وفلان للنار، ما دراك، ما عرفك، ما أطلعك الغيب. المسألة بيد الله، ولمن خاف ما المسألة بحكم الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. شوف إذن هنا الخوف لابد منه، الخوف من الله الذي لا يئسك ويقنطك، لكن ضروري تستعرض ذنوبك، ضروري تستعرض حياتك، ضروري تستعرض أيامك، ما تغترش بالحياة، ما يأخذك شن نفس الأمارة بالسوء، ولا يأخذك الشيطان وتبقى من الغافلين، لأن الغفول موت، والناس في موت أو في نوم كما يقول الإمام علي، فإذا ماتوا انتبهوا، وإذا ماتوا استيقظوا لأنه في غفلة، فعندما يجي الموت ينتبه أول فعله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أنا لا أطيل، الإطالة هي بتتعبنا كلنا، بتتعبني وتتعبكم على أي حال، لكن صدقوني يا إخوة أن هذه هي حقيقة الدين، وأن هذه مسألة النجاة والفلاح بين يدي الله، وأنه ما لم نستوعب قضية التكليف والابتلاء والمبادئ والأخلاق والقيم والمثل ورحمة الرسول وعظمة الله وقدرته والمسؤولية فيما نتحمل به من علاقات وتصرفات في حياتنا كبيرها وصغيرها، وإلا فنحن لسنا بمتدينين ولا نفهم الدين. فالدين ليس كهنوت، والدين ليس مسجد فقط، والدين ليس شك، والدين ليس سيماء، والدين ليس مظهر، إنما هو عمل، إنما هو تطبيق، إنما هو التصرف، إنما هو عدالة، إنما هو خير، إنما هو سعادة، إنما هو تعاون، إنما هو تكاتف. هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب، أشجع ضارب في نحور العداء وضارب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ابنيهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وعلى جدتهما خديجة الكبرى، وعلى ذرية رسول الله، وصلي على أزواج رسول الله، وصلي على أصحاب رسول الله، وصلي على أتباع رسول الله، وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم وأمنا حواء،